ولذلك انا مثلا بنقول اللي مثلا يموت لها ولد عزيز عليها وواحدها وعاملين عليها الدنيا مناها، يقول والله ان كان حبيب عندكم بيعوه غالي، خدوا به الجنه ورد، والا تبقوا خسرتوا به دنياكم وتخسروا به ايه؟ لا خسرنا دنيانا نكسب اخرانا بقى بالصبر والاجر. نعم. فان اصابه خير اطمان به، وان اصابته فتنه اي لم يكن شر، لان الفتنه عرضه انها تقبل فيكون خيرا ايضا. يبقى كل اللي يصيبه ايه؟ عجبا للمؤمن، كله ايه؟ امره خير. ان اصابه خير يبقى شكر، وان اصابه ثاني غير الخير يبقى ايه؟ صبر. نعم. ولذلك الناس المتمكنين بيقول له كيف حال الزهاد فيكم في بلادكم؟ قال له ان اصابنا خير شكرنا، وان اصابنا شر صبرنا، وذلك حال الكلاب في بلد. قالوا دي ايه يعني حال الكلاب؟ قالوا احنا بقى ان اصابنا خير اثرنا، وان اصابنا شر شكرنا. هذا الكلام اللي عندنا، ممكن يقعدوا مع بعض يتعلموا مع بعض. يعملوا يعني يعملوا يعني ليه؟ مش لانهم بيتباهم، ما هو اصل في شيء اسمه باهاء، انا بدي اتباهى عليك وانت تتباهى علي، انما انا شايفك سالك طريق الله وانا برضه مسهوم ومحسوب على طريق الله. اسمين اللي دقت حلاوه عندي فاقول لك اوعى تفتكر ان دي الغايه، ده في منازل اعلى جدعا كده وتلحلح. يوم يقعد مثلا يقول له اهو ما يقول له يقول له اتشتاق الى ربك؟ قال لا. قال له ألا تشتاق إلى الله؟ قال له لا أشتاق. سعد قال له إنما يشتاق لغائب، ومتى غاب حتى أشتاق. يبقى بيقول له يا أخويا ما تاخدش ما تقفش على العتبة بتاعت الفتح، ده في مراقي ثانية. يبقى مش بيقولها له عشان يتعالى عليه، ده بيقولها له عشان يتعالى يبقى زيه. شوف الفرق بين إيه؟ بين الاثنين. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران الإيه؟ المبين المحيط اللي بفيه. يعني المحيط هو مطوعه. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يضر وينفعه؟ والله يا أخي ده اللي ده يضره، لأنه مش بيروح بسبب النار. اسأل لك ده مش هو اللي ضر، ده اللي ضر اللي كان هو بيعالجه. هو بيعالج الربوبية، بيعالج، يبقى مش ضر هو وداه النار، مش هو اللي ودى النار، ده المجازي هو اللي ودى النار، انما الصنم هو ما ضرش. طيب قال لك لا، يبدو من دونه ما لا يضره ان لم يعبده، وما لا ينفعه ان عبده. يبقى حاجة ايه؟ هذا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ما لا يضره إن امتنع عن عبادته، وما لا ينفعه إن عبده، ذلك هو الضلال البعيد. الله. طب أنت تطيع مين؟ أنت تطيع اللي هو ينفعك في أي حاجة أو يقدر يضرك في أي حاجة، تبقى تطيع. واجعل طاعتك لمن لا إيه تستغني عنه، مش قلنا كده الإنسان؟ ولذلك دي لو انهم في النظام التربوي لقنوها للابناء ما كانش فيه واحد بره يغري ولد بالفساد، يقول تعالى نلعب قمار، تعالى نشرب خمر، تعالى نشم، تعالى ولد يغري ولد من بره، يقول لا ده انا ما شفتش ده لما بقيت جدع كده وصاحبي، انما ابويا وامي اللي عمالين من صغري عمالين ان كنت بشخ بيمسحوني وان كنت بجوع بياكلوني وبيلبسوني وهم اللي مش عارف بيعملوا ايه، ان كنت سامع توجيه حد اسمع توجيه مين؟ توجيه ابويا وامي اللي ايه؟ اللي نفعوني ولمعني هم اللي يقفوا لي، انما لا اسمع توجيه واحد ما عرفتوش الا شاب كده كويس ومش عارف ايه؟ يبقى لازم دي تتطعم بقى العيال، يا ولد مين اللي بينفعك؟ ابويا وامي هم اللي بيعملوا لي كذا وكذا وكذا وكذا، وطيب ولما تعي هم اللي يسالوا عليا ويجيبوا لي على الطبيب ويقعدوا مش عارف ايه، مين اللي يجيب لك لما تجيب لك ساعه يجيب لك حاجه تدفي؟ يبقى الله، يبقى دول هم اللي نافعين، يبقى اوعى تأتمر بغير امر من ينفعك، انما تطلع بره تسال يجي واحد يخذيك بالبتاع وهو ما شاء ما ملوش دعوه ولا بخيرك ولا بشرك، فلازم دي تتطعم منها العيال، عشان لما يجي واحد يقول له مثلا عايش يسخر منه ولا يصوره، يطوع مين؟ يطوع ابوه. يدعو من دون الله ما لا يضره، دائما الضر والنفع، يجيب الضر الاول. ليه؟ لان ضر المفسده مقدم على جلب المصلحه، لان المفسده خروج الشيء عن استقامه تكوينه. النفع يجيب لي حاجه زي دي، انما المضر هياخد ينقص لي حاجه. فقال احسن ان انا اقول لا انقص ولا زيد. فلما تيجي في شيء مفسده وشيء فيه خير نقدم الزيت، ندفع ونشتغل بايه؟ درء المفسده. انا قلت زمان هب ان انسانا معاه تفاحه وهيحذفها لك، وواحد ثاني معاه حجر وبده يقولك فيه، والاثنين ايش؟ وجهوا البتاعة كده. بالله تاخد التفاحه وتسيب الحجر؟ لا، ابدل الحجر اشوف الحجر. يبقى اسمها درء الايه؟ درء المفسده، مقدم على ايه؟ على جلب المصلحه. يدعو من دون الله ما لا يضره ان ايه؟ ان لم يعبده، وما لا ينفعه ان عبده. يقول ثاني يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. الله، في الايه الاولى اثبت انه بيدعو ما لا يضر وما لا ينفع، في الآية الثانية يقول يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. احنا قلنا زمان ان لما يجي افعل التفضيل او صيغة افعل دي تدل على ان اثنين اشتركا في شيء الا ان احدهما زاد عن الاخر. تقول فلان احسن من فلان، هما اشتركا معا في الحسن، بس واحد اكثر في الحسن شوية. طيب يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، يبقى فيه نفع ولا مفيش نفع؟ بس ايه؟ الضرر اقرب من الميل، يبقى فيه نفع بقى. يبقى اذا اشترك في شيء وزاد احدهما على الايه؟ يبقى الايه دي تناقض في ظاهرها الايه الاولى ولا لا؟ قال لك تناقض. لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انما نيجي نقول له الاصنام اللي كانوا بيعبدوها والاوثان لها سمنه ولها رؤساء هم اللي بي ايه؟ يتحكموا. اي واحد ملوش حاجه يقول له والله بقى الاله علشان يعملوا كذا وكذا وكذا، يقول له مش عارف ايه. الله، يبقى اذا الجماعه اللي قايمين على امر الاوثان لهم سلطه زمنيه، لهم ايه؟ سلطه زمنيه. فاما ان تكون انت بتروح للصنم مباشره، واما انك تكون تروح لمين؟ للوسط. الوسط دي هو نفسه بينتفع ولا ما بينتفعش؟ لان بيجي له الخير كله، كل حاجة تنجمح، ولا هي الأصنام بتاكل، الأصنام بتشرب، ما بيجيبوا لها الخير كله يذبحوا، منين اللي بياخدها؟ طيب، يبقى إذا الرؤساء لهم نفع من مين؟ من الأصنام. هم السبب في هذا الإيه؟ في هذا النفع. لكن نقول له النفع التي تأخذه منه أنت تتبعه ينفعك قد إيه؟ في حياتك. طب وما حياتك؟ ما مقدار حياتك أنت؟ يقول أنا حياتي ما يعرفهاش، يمكن دلوقتي يموت. يبقى ستنتفع بما نفعوك به سببية، خدت بالك مدة قد إيه؟ مدة بسيطة. وبعدين يجي الموت، يبقى الضر أقرب من النفع، لأنك أنت ما تخلصت وانتفعت بيه. ويجي لك الموت، وما دام يجي الموت قامت قيامتك، لأن ما فيش عمل بعد كده ولا إيمان ولا أي حاجة. يبقى نقول لأقرب الضر ولا الايه؟ ولا النفع؟ ايه الضر؟ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولا بئس العشير. كلمة بئس أنا قبحة وساء. المولى هو الذي يليك، الذي تجعله يليك ويقرب منك وتقربه هنا، ده اسمه ايه؟ مولى. والراج به النفع، لأنك لا تقرب إلا النافع لك، ولكن التقريب في أمرين. قد تقرب من ينفعك ان اصابتك شده ويكون بجوارك ويدفع عنك الشده والبلاء ويبقى ناصر، وقد تقرب من تسعد به مجلسا وتانس به. غير اللي بيجيبوا واحد يقعده ويضحكهم ويقعدوا ايه؟ ايه؟ يعني يبسطهم كده، انما هو ضعيف لا يقوى على نصر ولا يعني جات له ازمه ولا ما يقدرش يعمل حاجه. يبقى فيه اللي بيقربه الانسان اثنين، واحد يعينه للشدة يبقى ناصر له، وواحد ينفع به ايه مجلسه كده وقاعد كده هيأنس له خلاصة وتكتير ايه مجلس وبس، انما لما يجي كده ما يهدرش ضعيف قاعد بس يعني كده يكسفه. اذا ففيه عشير وفيه مولى، هو من ناحية المولى بئس المولى لانه لا ينصره، ان جت بيتنا مش هينصره، وحتى يا ريت يبقى عشير يقعد يسليك ويلا يقضي وقتك كده وبتاع وتعمل فيه، لا دي نافع ولا دي نافع، تبقى تقرب منه ليه؟ لا هو مولى ينفعك في الشدة ولا هو ايه؟ مؤنس يؤنسك في غير الشدة، لا دي في نافع ولا فيها ايه؟ لبئس المولى اي قبح مولاه وقبح ايه؟ عشيره. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. بعد ما تكلم بقى عن الجماعة اللي حيروحوا بالعذاب وقالوا لا بد أن يأتي بالمقابل، لأن ذكر الشيء ومقابله النفس عندها استعداد للمقارنة، فلما يدلوا الشيء يجيب له نفع ويجيب له شيء يجيب له ضر، يقوم يقارن بين إيه؟ بين نفع وضر. لكن لما يجيب النفع لوحده يبقى الضر مش امامه، لما يجيب الضر لوحده يبقى النفع مش امامه، لكن لما يجيب له الاثنين ويا بعض كده يبقوا الاثنين ايه اجدى في ايقاع الحجه في ايه في نفسه. ولذلك احنا قلنا لما ربنا يقول ان الابرار في ايه نعم ده كلام نعم، وان الفجار فليضحكوا قليلا. يجيب المقابل ضروري ليه؟ لانك اذا اردت النعمه بدون النقمه قبلها يمكن تاخد النعمه كده صح، انما النعمه وقبلها نقمه نجيب لك حاجه كده جنه وقال ايه هنا فاهم ادي الجنه وادي الجنة. يمكن لما تجيب لي الجنه من غير مقابله في النار يبقى المقصاه سهله شويه، انما تجيبها قبل النار تبقى المقارنه بين ايه؟ بين سلب الضر وايه وايجاب ايه؟ ولذلك إيه؟ فمن زحزح ايه؟ عن النار إيه؟ وادخل الجنه. شوف جاب له الاثنين، انت لما امنت مش بس زحزحت عن النار، ده لو زحزحت عن النار فقط يبقى نعمه، لو ادخلت الجنه ولا شفتش النار يبقى نعمه، انما لو انت زحزحت عن النار وادخلت الايه؟ وادخلت الجنه. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، الايمان ده عمل قلبي ومواجيد يقين اطمئنان نفس، لكن الايمان له مطلوب. طب انت امنت بالله واطمئننت الى انه الفاعل المختار الاعلى الواجب الوجود اللي اللي اللي اللي يقول عشان ايه؟ لازم علشان تستمع له، تستمع له امر لانه حكيم، وتثق في قدرته لانه قادر، وتخاف من بطشه لانه ايه ولا تيأس من بطشه لانه باطل، ولا تأمن قبضه لانه ايه ثابت. كل دي المسائل دي انت امنت بقى عشان ايه؟ علشان لما يأمرك امر تستحضر كل حيثيات هذا الامر. لم يأمرك ربك بشيء ولم ينهك عن شيء من فراغ، انما امرك وانت تعلم كل صفات الكمال فيه، ونهاك وانت تعلم كل صفات الجبروت فيه، يبقى لازم تستحضرهم ايه الاثنين. ان الله يدخل الذين امنوا وعمل اثنينهم، ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر، ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بس يؤمنوا ويعملوا الصالحات ويتواصوا بالحق. ليه؟ لان التواصي بالحق والصبر على الشدائد دي هي استدامه الايمان، لان المؤمن هيعرض لفتن كتير وزلزله كتير واستهزاء وسخريه وعذاب والى اخره، يوم الانسان يتواصى مع اخيه بالايه بالصبر. ولذلك قلنا مش يوصي بالصبر، لا يتواصون. ليه يتواصون؟ قال لك لان الانسان مش كل الناس يجيلها فتره ضعف، واحد يجيله فتره ضعف في شيء والباقي قوي، يبقى اللي ما يجيلوش فتره الضعف دي ينصح مين؟ وهو هيجي من صفر وقت ثاني لما يجيله برضه فتره ايه؟ يبقى تواصوا معناها ايه؟ انكم تتعرضون لهزات، ولكن ليس لهزات شامله جامعه، وانما بعضكم يتعرض لهزه والاخر مش متعرض لها. يوم اللي متعرض للهزه يروح فين؟ يستمع لمين؟ للي مش متعرض للهزه، يقول له اصبر اجمد اتذبعر شده وتزول، هيدي المواساه. وبعدين يتواصل بالصبر ويتواصل بالايه؟ اوعى الفتنه دي تخليك تزحزح عن الحق، اوعى خد بالك بالشكل ده. ويتواصل بالايه؟ يبقى العناصر النجاه كام؟ ايمان وعمل وتواصل بالايه؟ حق، وتواصل بايه؟

فإن كانت النسبة دي ما فيش فيها وقوع بس متشككين، انت متشكك يعني الاثنين قد بعض يصح وما يصحش، الاثنين قد بعض يبقى ده الشك. انا يعني اقول زيد مجتهد، انا شاكك في ان زيد مجتهد، يعني لا اقدر اقول مجتهد بس ولا اقدر اقول مش مجتهد. طب فان كان الاجتهاد غالب هذا ايه اسمه ظن، فان كان الاجتهاد مغلوب يعني هو المرجوع عليه يبقى ده وهم. يبقى النسب كلها بتاع القضايا قلنا كم نسبه بقى ده علم، وده بتعتقد شيئا وهو واقع وتقيم عليه الدليل، تعتقد شيئا وهو واقع ولا تقيم عليه الدليل يبقى بتثبت، تعتقد شيئا وهو غير واقع يبقى جاهل. خلاص ما تلزمش بالشيء، ما عندكش جزم بيه، نقول له متساويين النفي والاثبات يبقى ده الشك، الاثبات اكثر يبقى ده الظن، الوهم عدم الوجود اكثر يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه الوهم. يبقى هنا الظن بقى هنا من كان يظن، بس يمر على خاطر كده ان ربنا مش هينصر محمد، اللي بيتوهم كده ان ربنا ما ينصرش، بقول لمين اللي يتوهم ان ما ينصرش محمد؟ ده لازم الجماعه الكفار ولا الكفر يعني فاهمين ان يعني املهم ايه؟ ان محمد ما ينتصرش في الحال في المعركه دي، معركه الايمان والكفر، وهم ما ينتصروا عليه. فربنا يقول اللي يظن هذا الظن يمتنع عنه لانه لن يكون، لانه ايه؟ لن يكون. من كان يظن ان لن ينصره الله يعمل ايه؟ قال والله ده هو يبقى من غاز اللي بوادر النصر ماشيه، فبيريح نفسه بايه؟ بخاطر ان ربنا لا مش هينصر، مش هيستمر النصر ايه؟ نقول له لا، انت هتفضل بغيظه وربنا هيتم ايه؟ نصره. وان كنت بقى عايز تريح نفسك من الغيظ اللي عندك دي ما لقيتش الا حاجه واحده ابدا، انك انت ايه؟ تحط الحبل في السمك كده وتربك نفسك فيه وتشغل نفسك وتقع، ما فيش ما ينجيك من الغيظ ولا بعيد. فان كان هذا الخيز لنفسك ينجيك من الغيظ فافعله. الله، الغيظ هو ايه؟ قال لك الغيظ ده هو نوع من الغضب بس مشوب بحزن واسف وحسره على ان شيء واقع قدامك لا يرضيك انت مش قادر تعمل في حاجه، هذا الغيظ. يبقى الغيظ مزيج من ايه؟ غضب وحزن واسى على انك انت ما انتش قادر في ايه؟ تعمل اي حاجه عشان تخلص منه. ودي الماده دي يعني موجوده نقلها الله حتى للجمادات التي لا تحس، مش قال في الجنه تكاد تميز من الايه؟ على ما تكاد تميز من الغيظ، على ما تكاد تميز ايه؟ وإذا قمنا سمعوا لها تغيظا وذكرا، تغيظ يعني من غضب منهم، زي ما تقول أنا من غضب من فلان، من غضب من فلان، يبقى غضبان عليه، غضب مشوب بحلف، ولم تشغل ترده عن الغيظ. فربنا بيقول لهم ثقوا تماما أن الله لم يرسل رسولا إلا وهو ضامن ينصره. فإن كانت عندكم فكر ولا يخطر ببالكم ربنا مش هينصره، مش هيريحكم من الحكايه، هو هينصره ينصره، وان كان بغيظاتكم يبقى مش هيريحكم منها الا انكم تشنقوا نفسكم. فليمدد بسبب الى السماء، يمد يعني يمد، سبب يعني حبل، الحبل ده فين؟ يربطه في السماء. طب هو حد يقدر يربط حبل في السماء؟ ابقى علقه على محال، يبقى اللي هتعلقه عليه محال، حتى كان نفسكم مش هتفضلوا حقيقة، هتفضلوا ايه؟ من غير. ولا السماء شيء اخر في مكنتهم ان يربطوا فيه الحبل، سماء البيت سقفه يربط فيه، زي ما اللي بيشنقوا نفسه يروح حاطط حبل في السقف كده ويحط الجار بتاعه ويحطه ويقف على حاجه وينصرها برجله كده ثم ليقطع. او فليمدد بسبب الى السماء، ما هو السبب؟ مش الحبل بقى، شيء يوصلك الى السماء لتمنع عن محمد اسباب المدد في النصر على الحوت الجيزة. شوف لك فرق النصر جاي من ايه؟ جاي من السماء من فوق، كنت تقدر بقى تشوف لك سبب من الاسباب ولا مطيه ولا اي حاجه ولا مش عارف ايه تطلع بها وتروح عند السماء دي. عشان لما ربنا يقول نزل النصر يقول لا بلاش، وانت شاطر، يبقى هينصروا ولا ما ينصروش؟ هنا لم يجئ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان الحق سبحانه وتعالى بيقول: من كان يظن منكم ايها الكفار المعاندين اللي من غزل من النبي بوادر النصر تسير في ركابه، من غزل من كان يظن ان لم ينصره ينصر من بقاه. طب وجيت محمد بن ايه؟ ام قال لك احنا قلنا زمان ان الاسماء بتدل على معاني، وهو الاسم يدل على ايه؟ على معنى. تعرف ما تسمع كلمة سمح تفهم، أرض تفهم، نور تفهم. الله، يبقى الاسم بيدل على ايه؟ معنى، بمجرد ما يذكر تعرفه انت. طيب على الاول هنا بقى الاسماء دي قسمين، قسم ضمير وقسم اسم ظاهر. الظاهر دي الالفاظ اللي محمد وبكر وعلي وخالد وسماء وارض وشمس ورياح، دي اسماء. انما الضمائر انا وانت، انا يعني اللي بتكلم، كل واحد يقدر يقولها، انت برضه تقول ايه؟ انا. يبقى ضمير مبهم، ايه اللي يعينه؟ التكلم. يبقى التكلم هو اللي يعين مسماه، انا يعني اللي بتكلم اهو. طب وانت؟ مخاطب. طب اتكلم واحد ثاني اقول له انت، مش تمشي وياك؟ يبقى امر مبهم يعينه حال الخطاب. انت بتخاطب مين؟ الله. يبقى انت من وجهه، وان خاطبت ليه؟ يبقى انت. وان كنت تتكلم انت تقول انا، مش ده ضمير؟ يبقى اذا عمده الفهم في الضمائر ذات الايه؟ المتكلم وذات المخاطب. طب فان لم يكن متكلما ولا مخاطبا يبقى غائب، له متكلم ولا هو مخاطب. يبقى هتجيب قرين في التعريف منين؟ طب انا، لان انا اللي بتكلم، مش كده؟ نحن الجماعه اللي بتكلم، انت وانتم اللي من خطيبكم، يبقى معروف ولا مش معروف؟ يبقى اذا التكلم هو دلاله على الايه؟ على الاسم. والخطاب دليل على الايه؟ لا هو تكلم ولا هو خطاب. ضمير هو، هي، هما، هن، هم، هم مين؟ هو مين؟ هي مين؟ ماشي. يبقى التكلم بيدل، والخطاب يدل، والغائب ماشي. يبقى لازم تكون متقدم حاجه قبل كده هي اللي تدل. جاءني رجل فاكرمته، اللي هو مين؟ الرجل اللي فات. جاءتني امراه فاكرمتها، اللي هو فات. قابلاني فاكرمتهما، هما الاثنين. جاء القوم فلان وفلان فاكرمتهم. يبقى مين اللي بيدل على معنى هو؟ وهي ضمير الغائب ده، مين اللي بيدل؟ المرجع. الايه؟ المرجع، اللي هو ايه؟ مرجع الضمير. ولذلك يقول لك كل ضمير غيبه تعريفه لا بد ان يكون بايه؟ بضمير. ان كانش فيه ضمير ما يقدرش ايه تعرف. طب اين الضمير هنا في قوله من كان يظن ان لن ينصره؟ ما جاش سير سيدي. ام قال لك شو بقى؟ طب ده بيتكلم على النصر على الكافرين، والنصر على الكافرين بين مين ومين؟ ده الرسول اللي جاي بالايمان والجماعه اللي بيعمدوه. يبقى اذا المقام متعين انه لا يعود هذا الضمير الا على رسول الله. كما قال الله انا، هو بيتكلم، يبقى لمين اللي بيتكلم؟ انزلناه. انزلنا ايه بقى؟ يبقى لازم القران. الله، يبقى متعين ولا لا؟ ولا يتعين الضمير الا اذا كان الخاطر لا يصل الى غيره في مقامه. قل هو، هو مين؟ هو الله. فانا المرجع متاخر، هو الله. طب ده احنا نقول الله هو القهار، الله هو كذا. لا، ده احنا قلنا هو الاول وبعدين قلنا مين. فكانه اذا قيل هو على انفراد لا يمكن ان يكون الا مين؟ الا الله. هناك يقول لك ايه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها، ظهر ايه؟ ما فيش المقام، ما فيش حاجه. عيد الارض. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. يبقى اذا في حاجات اسمه الضمير ايه؟ متعين. انما احنا عايزين المرجع لما يكون الضمير صالح لذا ولذا ولذا ولذا. انما اذا كان بصفه مقامه لا يسال الا انا او لا، خلاص يبقى ايه؟ يبقى المقام لمين؟ للي يجي ببلد. من كان يظن ان لم ينصره الله في الدنيا والاخره، يعمل ايه اللي بيظن كده؟ فليمدد يمط الحبل كده، المد معناها ايه؟ شيء كده متثبت كده ايه وتمده، زي ما مرة ايه مددناها كده، كل ما تمشي تلاقي ايه؟ تلاقي ارض، كل ما تمشي كده تلاقي ارض، كل ما تمشي. طب اذا كنت كل ما تمشي تلاقي الارض، يبقى معناها ما لاش حصه، والا كنا نمشي نلاقي ايه حصه كده ونقول الارض انتهت. لا، امشي يا اخويا، امشي كده لحد ما تروح لليابان، وبعدين تنقلب كده، وبعدين تروح على سائل على امريكا، وبعدين تطلع من امريكا على الهواي، وبعدين من الهواي على البحر الاطلسي، مش عارف ايه. كل دي فيها ارض ولا مش ارض؟ من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء. وقلنا ان معنى يظن ان يخطر على باله ولا الخطوره الراجحه، أن لن ينصره الله، أي لن ينصر الله سبحانه ورسوله. الذي يظن هذا الظن لن يشفيه مما هو فيه من الغيظ إلا أمرين اثنين، إن هو يمد حبل للسماء علشان يقطع ويشنق نفسه فيه وينزله. قال لك دي أرى للسماء دي مش ممكن، هو يبقى علقها على محال، يبقى مش ممكن يذهب غيظ ما دام علق على إيه؟ او قلنا سبب بلاش حبل دي، ونخليها وسيلة للصعود الى السماء ليصد نصر الله عن ايه هو ده الرزق، ودي برضه مش واردة. او يجي سقف بيته والسقف سماء ايضا ويعمل حبل ويشنق نفسه، يبقى برضه مش حي ايه مش حيذهب ايه رزق. يبقى معنى الحق هيقولها في ايه ثانية، قل موتوا بغيظكم، مش مشهوم. وقلنا ان الغيظ بقى هو الانفعال اللي صفته كده وكده وكده وكده، وده يقع للمؤمن ويقع للكافر. مش قايل في آية ثانية ويزيل غيظ قلوبكم؟ يبقى احنا لما نشوف الكفار معمدين كده وواقفين الموقف ده اللي هو مش عارف ايه بالجحود والانكار والسفاهة والاستهزاء والى اخره، ينغاظ منهم ولا من الغاظ؟ انما غيظ ربنا حي ايه؟ يذهبوا ويشفينا منهم، انما غيظهم هم هيعملوا ايه؟ هيموتوا به الاثنين. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ احنا الاستفهام، احنا لما يستفهم عن شيء يبقى معناه ان المستفهم ما بيعرفش، مش عارف القضيه منك لانه يعلم، انما بده يقربك بها يقول لك العمليه دي. طب ايه لو عمل كده؟ غيظ يروح؟ يقول لا ما يروحش. وكذلك انزلناه ايات بينات، برضو انزلناه. طب انزلنا ايه؟ انزلنا القران، هو القران برضو. يبقى برضو الضمير هنا مرجعه متعين، وما دام مرجعه متعين يبقى مش عايز ان يذكر ايه؟ ان يذكر قبله. آيات أي عجائب بينات. عجائب احنا قلنا الآيات زمان بتتفسر ثلاث تفسيرات، الآيات التي بسببها يستقر في الإنسان إيمانه بالإله الفاعل المختار، ودي الآيات الكونية اللي بيشوفها في الكون دي. ومن آياته إيه؟ الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، كل دي إيه؟ ومن آياته الجوارح في البحر كالإيه؟ دي كلها اشياء تدلك على ان في اله حكيم وقادر هو اللي بيظهر هذه الاشياء. يبقى دي ايات لتدلنا الى اليقين الايمان، ادي الايات. ولما يرسل الرسول ليبلغ عنه يديله ايات، يبقى الايات هي معناها ايه؟ معجزات عشان تثبت صدقه في التبليغ عن الله. يبقى الايات تطلق عليها الكونيات، او الايات اللي هتثبت عليه صدق الرسول في البلاغ عن الله، وهي الايه؟ المعجزات. او ايات تحمل الاحكام اللي هي ايات القران. هنا اي ايات اللي فيه. وكذلك انزلناه ايات بينات، من ناحيه الكونيات غايب، ومن ناحيه الاعجاز هو المعجزه ولا لا، ومن ناحيه الاحكام هو حامل الاحكام ولا لا. يبقى اجمعوا ايات في الايه؟ في القران. وكذلك انزلناه ايات بينات، وان الله يهدي من يريد. هنا بقى طبعا الوقف بتاع زمان اللي قلناه، يقول لك ما دام الله يهدي من يريد ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، الناس بقى يستمسكوها. اللي مش مهدي يقول لك ايه؟ ما اردش هدايته، اعمل ايه؟ طب وذنب ايه؟ ولذلك قلنا كذبهم تيجي ايه؟ ان الوقفه العقليه عاده لما الواحد يقف وقفه عقليه يقف الوقفه العقليه في الشيء وفي مقابله. انما لو وقفت وقفه عقليه ونبهت العقل للتناقض في واحده وسبت الثانيه، يبقى وقفه تبريريه، وقفه ايه؟ هو بيقول طب اللي ضل يحتاج، بيقول ما هو ربنا اللي بيضل، طب هو ذنب ايه؟ عشان اتعذب. طب ليه ما قلتش هو ربنا اللي بيهدي؟ طب لما يهديني اخد طاعه ليه واخد ثواب؟

والنصارى والصابئين والمجوس والذين ايه يبقوا كم كنيسة؟ ستة. ايه الخبر عن دول كلهم كده؟ قال ايه عنهم؟ ان الله يفصل بينهم يوم القيامة، ان الله على كل شيء شهيد. اكيد يا ابنان يفصل بينهم، في خلاف، في معركة بينهم، ما هيفصل يعني لازم في ايه؟ وفي آية ثانية برضه، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن برضه، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. وفي آية ثانية آية من دول بتقدم الصابئين خلاص، وآية بتأخر الصابئين. يعني الآية احنا عندنا كم؟ الذين آمنوا هي سبق وياه، والذين هادوا والنصارى، الترتيب ده ماشي كل الآيات. وبعدين مرة يقول ايه؟ والنصارى والصابئين، ومرة يقول والصابئين والنصارى، ومرة برضه يجيب الصابئين الأول بس مش والصابئين، يقول والصابئون. سورة المائدة في البقرة، وهنا في سورة الايه؟ المائدة. يبقى احنا عندنا ثلاثة بتشوفهم خلاف، اللي هم مين؟ ايه؟ والذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. النصارى مرة جت في قبل الصابئين، والصابئين جت مرة ثانية قبلهم. يبقى فيه والنصارى والصابئين، وفيه ايه؟ والصابئين والنصارى. وفي آية ثانية جابت الصابئين الآن بس عملت والصابئون، مش منصوبة بالايه؟ ولا مرفوعة بالايه؟ بالواو. يبقى ثلاث آيات في القرآن، في البقرة وفي المائدة وهنا. المسألة هي عايزة كلام يعني. ازاي بقى؟ قال لك أما الذين آمنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى والصابئين اللي كانوا قبل ايه؟ اللي كانوا قبل كده. طب ايه الصابئين؟ الصابئة هم جماعة كانوا على دين إبراهيم وبعدين عبدوا الكواكب، خلاص كده اسمهم صبأوا يعني على الدين الحق. والمجوس دول عبدوا النار، والذين أشركوا اللي هم بتوع الأصنام والأوثان. طب إيه حكاية إنه يقدم الصابئين مرة والنصارى مرة ويقول والصابئون مرة ثالثة؟ إيه الحكاية؟ أما قالك لأن الصابئة النصارى فرقة كبيرة ومعروفة لأن لهم نبي إيه؟ طب والصابئين ده جماعة كانوا أتباع نبي وطلعوا عمل لهم إيه؟ رأي لوحدهم وعقيدة لوحدهم، فهم قلة، لكنهم كانوا قبل النصارى. فإذا راع الزمن قالوا الصابئين النصارى، وإذا راعى الكمية والكثرة والشهرة والنصارى والصابئين. يبقى إذا في التقديم هنا له معنى والتأخير له إيه؟ فالذي بابهم واحدهم كده يهود ونصارى، وبعدين الصابئين جم يقولوا لا والصابئين جم قبل النصارى، يقول إذا والصابئين والنصارى جاءت بالترتيب الزمني. ولكن لما يقول والنصارى والصابئين يبقى جاب الإيه؟ الكمية والحالة العامة. طب كلمة والصابئون وبعدين يجيب النصارى، قدم الصابئين بس أخذت حكما لوحدها، مش معطوفة، لأن المنصوب معطوف كان ينصب بإيه؟ بالياء، إن بقى بالواو هو يبقى مرفوع. يبقى إزاي يوسط مرفوع بين منصوبات؟ إن الذين آمنوا حقيقة إيه؟ على النص، والذين هادوا بالنص، والصابئون إزاي هتيجي؟ يبقى معطوف مرفوع على منصوب، وبعدين يجيب منصوب ثاني. قال لك شو بقى؟ ما دمت انت قلت انه حين يقدم النصارى بينظر الى الكميه وشهره الدين، ولانه نبي على طول كده، انما دوتهم كانوا مسروقين من اتباع نبي خلاص. وان اراد بقى المعنى الثاني يوم يقدم دول، يبقى التقديم له هنا معنى والتقديم هنا له معنى. فالايه الثالثه هتيجي على اي وجه؟ يعني يقدمها ولا ياخرها؟ قال لك يجمع فيها تقديم وتأخير معا. ازاي يعني تقديم وتأخير معا؟ قال لك لا، قال لك لأني لما أقول والصابئون وهي مرفوعة